هل صيام كفارة اليمين يجب أن تكون متتابعة أو متفرقة؟ الصيام أطلقه الله جل وعلا وثبت عن مسعود في قراءته أنه قال متتابعة، فالذي ينبغي أن يصومها متتابعة، يقول الصحابي حجة إذا لم يخالف غيره وهو لا يقال من جهة الرأي، فالذي ينبغي أن يصومها متتابعة، هذا هو الأرجح. إذا كان عاجز أما إذا كان يقدر يطعم عليه الإطعام يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق عبد الله عبد إذا كان قدر، فإذا عجل عن الإطعام وعن الكسوة وعن العتق جاز له الصوم. بعض العامة يظن أن الصوم يجوز مطلقا، لا، الصوم ما يجوز إلا عند العجز، ومن يقدر يطعم 10 أو يكسوهم يعشيهم ويغديهم ويعطيهم نصف صاع من التمر أو نحوه أو يعتق ليس له الصوم، إنما الصوم العاجز الذي لا يجوز. نعم.